إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين اتقوا الله ربكم واشكروه وأطيعوه ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اشكروه على نعمه الباطنة والظاهرة وعلى آلائه المتكاثرة ونعمه المتوافرة تفوز بخير الدنيا ونعيم الآخرة الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعمه فبادر بالشكر واستغرق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم أيها المسلمون في عصرنا الذي ضغط فيه الماديات ولهث الناس صوب الكماليات وعكفوا على القنوات والفضائيات عن الصلة عن صلة الأرحام في هذا النوج المتلاطم والعباب المتراكم يغفل الناس عن قضية ويا لها من قضية لو أنفق الإنسان فيها عمره لم يذهب سدى وهدر ولو كابد حياته من أجل هذه القضية لصار أعز الناس نفرا وأنفذهم بصيرة وأحدهم بصرا قضية غفل عنها الفهام فلزم التذكير بها في كل حين والآن إنها قضية بر الوالدين والإحسان إليهما والتحذير من الغفلة عنهما وعقوقهما عليكم ببر الوالدين فإنها وصية مولانا وليس له ضد وقارن شكر الوالدين بشكره له المن والآلاء والحمد والمجد يا أبناء الإسلام إذا كانت النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها فإن أعظم الناس إحسانا وأحقهم برا وحلالا الوالدان الكريمان لقد تكررت وصية الله في كتابه في حق الوالدين في مواضع عديدة وآيات مجيدة قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يا أبناء الإسلام، بر الوالدين خلق الأنبياء وشيمة الأوفياء، بر الوالدين منهج رباني تمثله الأنبياء والمرسلون وسمى بشرفه الكرام والصالحون. يقول سبحانه عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال سبحانه عن يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يا أبناء الإسلام، والدعاء للوالدين أحياء وأمواتا دأب الصالحين والمتقين. يقول سبحانه عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تأمل أيها العبد حال صغرك وتذكر ضعف طفولتك، حملتك أمك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ولا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا. وعند وضع رأت الموت بعينها، ولكن لما رأتك إلى جانبها سرعان ما نسيت آلامها وعلقت فيك آمالها. رأت فيك الحياة وزينتها، وهل انتهى دورها؟ لا لا، لم ينته دورها، بل شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها وتطعمك حلو لبنها. بيتها أو بيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها وظهرها، تحيطك وترعاك، تجوع أمك لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، إذا تأخرت ليلا نام الجميع وبقيت تنتظره، لا يهنأ لها نوم حتى تقر عينها برؤيتك. أما أبوك فهو الذي يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، يخاطر بنفسه في الأسفار، يجوب الفيافي والقفار، ويتحمل أنواعا من الذل والهوان والأخطار بحثا عن لقمة العيش لك. ينفق عليك ويصلحك ويربيك، إذا دخلت عليه هش بك فرحا، وإذا أقبلت إليه بش لك مرحا، إذا خرج تعلقت به، وإذا حضر احتضنت حجره وصدره. فيا أيها الشاب القوي الفتي، ويا أيها الرفيع ذو المنصب العلي، هذان هما والداك، وتلك هي طفولتك وصباك، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عباد الله، وفي مشكاة السنة النبوية يأتي بر الوالدين قرينا للصلاة عمود الإسلام، ومتقدما على الجهاد ذروة الإسلام. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ففاق بر الوالدين الجهاد والدخول في معامع القتال والجلاد. وفي الصحيحين أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، لأن برهما يجمع من المحاسن أرفعها ومن المحاب أنفعها. هذان من ليس بعد الله غيرهما يرجى رضاه ولا يعصى ببهتان، فلا تقل لهما قولا يسوءهما واخفض جناحك من ذل وعرفان. يا أبناء الإسلام، لقد قرن الله عز وجل حق الله أو حق الوالدين بحقه، وقرن شكرهما بشكره، وما ذلك إلا لعظم حقهما وكريم فضلهما. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن لم يشكر لوالديه لم يشكر الله عز وجل. ولقي ابن عمر رضي الله عنهما رجلا في المطاف يطوف بالكعبة وهو يحمل أمه على ظهره يطوف بها، فقال الرجل لابن عمر: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ فقال عبد الله بن عمر: ولا بزفرة واحدة. رواه البخاري في الأدب المفرد. يا أبناء الإسلام، إن بر الوالدين ليتأكد وجوبه ويعظم شهوده عند المرض والسقم وعند دواعي الكبر والهرم، بل إنه يستمر حتى بعد الوفاة ابتغاء نيلها على الدرجات. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي مسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام ضيفهما. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار لابن عمر: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون بالشيء اليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا الرجل الذي أعطيته الحمار والعمامة كان ودا أي صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها بر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. ولنا في السلف خير مثال عباد الله وأحسن مقال. فعن الزهري رحمه الله قال: كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بأمه، فقيل له في ذلك: يعني لما لا تأكل مع أمه؟ فقال: أخاف أن أكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عقبتها. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يرى رجلين فقال لأحدهما: من هذا منك؟ فقال: إنه فلان أبي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا تسمه باسمه ولا تنادي أباك باسمه، فلا تقل يا فلان تسميه بصفته فتقول يا أبي ويا أبتاه. فاعتبر أبو هريرة رضي الله عنه هذا عقوقا أن تسمي أباك باسمه، وهذا من تمام الأدب والبر. وهذا حيوى ابن شريح وهو أحد الأئمة المسلمين والعلماء المشهورين يجلس في حلقته ويأتيه الطلاب من كل صوب ومكان ليسمعوا عنه الدرس، فيقول أو فتقول له أمه وتناديه وهو في الحلقة يا حيوى أطعم الدجاج، فيقوم حيوة وهو القاضي وهو الشيخ يقوم ويطعم الدجاج برا بوالده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله وأدوا حقه كما أمر، وإياكم وعقوق الوالدين، فقد نهاكم المولى عن ذلك وحذركم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن ثم رغم أن من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. عباد الله، إنه لمن العار والخذلان أن يفجأ الوالدان أو أن يفجأ الوالدان بالتنكر الجميل. كانا يتطلعان للإحسان ويؤملان الصلة والعرفان، فإذا بالولد المخذول قد تناسى ضعفه وطفولته وأعجب بشبابه وفتوته وغره تعليمه وثقافته وترفع بجاهه ومرتبته، يؤذيهما بالتهفف والتبرم ويجاهرهما بالسوء وفحش القول، يقهرهما وينهرهما، بل ربما لطم بكف أو رفس برجل يريدان حياته وهو يتمنى موتهما. أعمال وأقوال تئن لها الفضيلة وتبكي من أجلها المروءة، إنها بعض صور العقوق والإساءة التي وصلنا إليها في وقتنا هذا. إنها صور لم نكن لنصدقها لولا أننا رأيناها وعشناها. لا أكاد أصدق أن من حملته أمه 9 أشهر لا يزورها. لا أكاد أصدق أن من حملته أمه 9 أشهر يسبها. لا أكاد أصدق أن من حملته أمه 9 أشهر يضربها. لا أكاد أصدق أن من حملته أمه 9 أشهر يوقفها أمام المحاكم. لا أكاد أصدق ما يحصل لكثير من الآباء والأمهات. أهذا جزاؤهما بعد طول عنائهما؟ أيعقل هذا؟ أهذا جزاء الإحسان؟ أين المشاعر الإنسانية؟ ووالله وقسما بالذي قرن بر الوالدين بحقه سبحانه وتعالى ليدفعن العاق الثمن ولو بعد حين. عباد الله، إن أعظم ما ينشده المسلم رضا ربه جل وعلا ورضا الرب في رضا الوالدين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله جميعا. رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. فيا أمة البر والإحسان، إن بر الوالدين حق أصيل وفرض أثيل. برهما واجب والإحسان إليهما متعين. أيها العاق، أيتها العاقة، هب أن والديك قد أخطأ في حقك، هب أنهما قد ظلماك، هل هذا يسوغ لك عقوقهما؟ هل هذا يسوغ لك الإساءة إليهما؟ اسمع، اسمع واسمعي إلى قول الله خالقنا ورازقنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إن طلبا منك أن تكفر بالله فلا تعقهما ولا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. فقل لهما قولا حسنا وإياك أن تسيء إليهما. في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي وهي راغبة، أي راغبة في صلتي، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. هذا في حال الشرك، فكيف بما دون ذلك؟ ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله في بر الوالدين عباد الله. الله الله في البر والصلة والإحسان قبل فوات الأوان، والتوبة التوبة أيها المقصرون في أداء الحقوق، الواقعون في شيء من العقوق قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وعلى ما قصرت في حق والدي، وحسرتان. واغتنموا معاشر المسلمين، اغتنموا ما أعطاكم الله من نعم لا تعد ولا تحصى، اغتنموا أوقاتكم في برهما والإحسان إليهما، وإياكم أن تشغلوا عن هذه الفريضة اللازمة، فالنقل والعقل والرحمة والنبل والخصال الكريمة والشمائل الشريفة دلائل واضحات وبراهين قاطعات على وجوب بهما أو على وجوب برهما والإحسان إليهما. فبها تحقق سعادتي الدنيا والآخرة. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم سبحانه وتعالى، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أحسن إلى والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا أو كما ربونا صغيرا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بكل ما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله.